أما بعد أيها الإخوة، فتعقيبا على بعض الدروس الماضية، قد يكون بعض الإخوة لم يحضر، حول آداب الزيارة وما ينبغي للزائر. فالزيارة أولا يا إخوان ليست بواجبة، ولم يقل الرسول اللهم صل وسلم عليه من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا غير صحيح. وكيف يجهل المسلم نبيه وقد جاء من بلاد بعيدة وبذل الأموال والنفس والنفيس والغالي والرخيص في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم ونهجه، حريص على أن يطبق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وتقريراته. حجف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، ولكن فيها فضل لا شك ولا ريب أن زيارة هذا المسجد المبارك ثم زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيها فضل وأجر. أما الصلاة في المسجد النبوي ففضلها معروف، الصلاة بألف صلاة فرضا كانت أو نفلا، بل الظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة أن كل صلاة حتى يدخل ضمن ذلك صلاة الجنازة أو صلاة كسوف، صلاة تراويح أو غير ذلك من الصلوات، لأن الرسول قال صلاة، وهذه نكرة تعم أفراد الجنس جنس الصلاة. ففيها فضل وأجر، بل ينبغي للمسلم أن لا ينقطع وهو يستطيع، فقد لا يستطيع مرة أخرى ألا ينقطع من زيارة مسجد نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومن زيارة نبيه أيضا. ثم إن الزائر تكون البداءة بالمسجد ويصلي ما شاء الله له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتحية المسجد لا تنساها. ثم بعد ذلك يذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويواجه عند التسليم القبر ويستدبر القبلة، وهذا الشأن في كل قبر تزوره، لأنك تسلم والمسلم مواجهة مواجهة. وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قلت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليك وعلى صاحبيك وعلى جميع أصحابك، فهذا لم يرد، لكن هو بكل حال طيب وداخل ضمن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. ثم تسلم على الصاحبين أبي بكر ثم عمر، والقبور هكذا، هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، وقبر أبو بكر بجواره كذا، عمر يعني كل واحد له دخل شوي جهة الآخر، يعني ما هي بعيدة من بعضها. وله بلازم التنصيص على جهة القبر، مع أنه واضحة تقريبا في الأبواب، يعني وله بلازم كل نص، يعني لو تقدم وتأخر وكذا الأمر بسيط. ويسلم على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر، أو يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يسلم على عمر رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة. هذا يا أخوان ومما ينبغي أن نتنبه له، لا ينبغي من الإخوة الحجاج أن يسيء الأدب أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولما رأى عمر ناس يرفعون أصواتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنكم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لكنهم ناس أفاقيين، هم من البلد، فلذلك وبخهم وتركهم. فلا داعي لرفع الأصوات ولا داعي للتمسح بالجدران أو الحديد. يا إخوان، هذا العمل اللي نراه في الحجاج هداهم الله، ما أدري من أين يتوب، قالوا للتبرك. ويا إخوان، الذي أمامنا جدر حديد، ما في داعي للتبرك في هذه الأشياء، لا سيما أنها قد تكون وسائل توصل لأمن محذور. والمشكلة الأدهى وأمر كون الإنسان إذا سلم رفع يديه داعية. ويا إخوان، الإنسان ما ينبغي يمشي إلا بدليل واضح. الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا يدعون عند قبره صلى الله عليه وسلم؟ لو واحد يذكر لنا عن الصحابة أنه دعا عند القبر، والله ما نذكر يا إخوان. فهل نحن أحرص على الخير منهم؟ لا، ما يباريهم أحد ولا يجريهم. أنا السوابق رضي الله عنهم أرضاهم، هل واحد من أصحابه؟ هل واحد من خلفائه؟ هل واحدة من بناته؟ هل واحد من آل البيت علي رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين وغيرهم؟ ما في أبدا. ولا يمكن أن إنسان يستطيع أن يجيب أثر أنهم كانوا يدعون عند القبر. فإذا كان الواقع كذلك فلماذا التكلف والتنطع؟ هذا إن كان يظن الداعي أنه حين يدعو عند القبر أن لصاحب القبر أثر أو تأثير في أن تكون الدعوة مجابة. يا إخوان، هذا إن لم يكن شرك فوسيلة كبيرة للشرك، وسيلة للشرك مصيبة يا إخوان، خصوص إذا كان في نفسه أن لصاحب القبر تأثير، هذه مشكلة. يا أخي، المسجد واسع الأرجاء ولله الحمد، اذهب في أي مكان وادعو ربك ما فتح الله عليك من الدعاء. يذكرون قصة، وترى يا أخوان قصة زائفة لا صحة لها، أن أعرابيا جاء عند قبره صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي متشفعا بك إلى ربي كذا كذا إلى آخره. فذهب الأعرابي وكان رجل نائم يقال له العتبي، فقال: انطلق، إنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم المنام، قال: انطلق إلى الأعرابي فأخبره أن الله قد غفر له. هذه قصة يا أخوان ركبها أهل البدع ما لا صحة، ما لا صحة. أما الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، ينبغي للإنسان يقرأ الآيات التي متصلة ببعضها، تجد أن الآيات نزلت في حق المنافقين اربطها ببعضها. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أشهد أنه توابا رحيم، لكن الآيات مرتبطة ببعضها، وأولها كما تسمع في المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا واضح. فانساقت الآيات ضمن بعضها حول موضوع هؤلاء الكفرة الذين هم أهل النفاق. فإذا الرسول اللهم صل وسلم عليه انتقل إلى الرفيق الأعلى، انتقل إلى الرفيق الأعلى. وإذا كنت تحب أن يكون شفيعا لك فانتبه للدعاء على وجه الصحيح، فقل يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام شفع في نبي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلهي لا تحرمني شفاعتك، وش يمنعك يا أخي؟ هد ربك جل وعلا شفعه فيك، هذا دعاء صحيح، دعاء توحيد. كما أسلفنا بالأمس أن الشفاعة حق من حقوق الله سبحانه، أما أن تقول الشفاعة أو مدد يا رسول الله سبحان الله سبحان الله، يا إخوان هذا الشرك. والعجيب أن أكثر الناس اليوم لا يعي ولا يدري أنه لا يعي. وآيات القرآن مملوءة في بيان هذا الشرك، صلى الله العفو والعافية. فلذلك يا إخوان بارك الله فيكم، نبينا نحبه، ووالله ثم والله أن نجد له ولله الحمد، وأظن الإخوة كلهم كذلك، نجد له محبة في قلوبنا أعظم من أنفسنا، أعظم من أنفسنا. فكيف بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا نحبه؟ بل ما يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان الكامل حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. وانظر هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه، تجاوب الإيمان معه في نفس اللحظة، قال والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي، لما رأى أن هذا مراد شرعا. وقال له الرسول حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله إنك الآن أحب إلي من نفسي حتى من نفسي. فلذلك إخواني ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع منهجه إذا كنت تحبه. لا نأتي يا إخوان بأمور لا أصل لها من الشرع، وعليك باتباع السنة حتى إن شاء الله تدرك الأجر والثواب كامل. وفي بعض الناس يحاول بأي وجه من الوجوه أن يدور بطوافات حول القبر من هنا أو من هناك، مع أن الآن المجال إمكانياته ضيقة، ولا في زمن كان يمكن، أما الآن ما أظن إلا بكل جهد جهيد. لكن من زعم أن في شرع الله أن بقعة غير الكعبة يطاف بها فهذا يعني لو قيل انه خلع ربقة الاسلام من عنقه فهو بعيد، يعني مسألة عظيمة. ولا نغتر يا اخوان ببعض الاشياء التي يعظم بها بعض الناس بعض الموتى، سواء الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره ممن يقول يقال لهم الاولياء، حتى ان يذكر بويتات من الشعر اعوذ بالله من غضب الله، يقول قائلها يا خير خلق الله ما لمن اعوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فان من دون جودك الدنيا وضرتها، يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. رب العالمين ما له سنة عنده، رب العالمين خليه على جنب، قاتلكم الله. سبحان الله سبحان الله، وش بزي يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به، حتى رب العالمين ما له سنة عنده، سواك عند حدوث الحادث اللممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. فإن لم يكن هذا الشرك الأكبر بعينه ما ندري والله ما الشرك. طيب الله يقول لنبيه قل لا أملك نفسي نفعا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ويقول حين هو بنفسه جمع قرابته فقال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب يعني عمه أنقذ نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. الله أكبر، فلو كان الرسول يملك ما ترك أباه وأمه ماتوا في الجاهلية أن يسوي لهم شفاعة ولا كذا، ولا كان نفع عمه أبو طالب، ولكن الأمر كله بيد الواحد الأحد جل جلاله وتقدس اسماؤه. فلذلك إخواني هذه مسألة خطيرة خطيرة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ما يخالف إن شاء الله تعالى من بعد الصلاة إن شاء الله الأسئلة كلها إن شاء الله تحصل. فشاهد من هذا كله يا أخوان، ولا تستكثرون يا أخواني كلامي على هذا الموضوع، لا تستكثرون، هذا عظيم، هذا جنب التوحيد لا بد أن تتحفظ عليه. الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونحن الآن يا أخوان نضرب الأمثلة في من يخرج بالغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن أحق الخلق بالتعظيم والتقدير والإجلال والاتباع والمحبة هو رسول الله، كلنا متفقون على هذا ولا أحد منا. فإذا كان بهذا بحق الرسول، فكيف يا أخوان الذي ينصب أولياء هناك وهناك، هذا العيدروس وذا التجاني وذا المرغني وذا عبد القادر الجيلاني وذا البدوي وذا الحسن وذا الحسين وذا فاطمة، حتى يقول بعضهم يقول لي خمسة أدفع بهم حر اللظى، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة، رب العالمين ما له سنع. يعني شيء من التعظيم الذي خرجوا به عن دين الإسلام. وأصحاب القبور يا أخوان كما تعلمون أصحاب القبور بحاجة إلى الأحياء، الأحياء هم الذين يدعون لأصحاب القبور، هم الذين يستغفرون لهم، هم الذين يصدقون عنهم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من الثلاثة المذكورة، صدقة جارية أجراها قبل موته، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فكيف تعلق بالمسكين؟ والعجيب الغريب، أنا أذكر مرة من مرات يا أخوان كنت أتحدث في مكة عن هذا الموضوع، فقام رجل شيخ لمجموعة من الحجاج فقال: يا أخ، أنتم تظنون أن نعبد الأولياء ونحن لا نعبدهم، ولكن الأولياء لهم جاه عند الله ولهم رتب ولهم مقامات عالية رفيعة، ونحن دون ذلك بكثير، فنحن نتشفع بهم إلى الله. ثم قال لي: أنت لو أردت ملك من الملوك والملك لا يعرفك أو لست بذي قيمة عنده، أولا تطلب شفيعا يشفع لك عند الملك؟ سبحان الله. فقلت: انتهيت يا أخ؟ قال: نعم. قلت: أولا يا أخ، تقيس عالم الغيب والشهادة الذي يقول عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الذي يقول عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الذي يقول عن نفسه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. تقيس هالرب العظيم على ملك الدنيا المسكين القاصر اللي يروح للحمام باليوم 20 مرة، ويأكل كذا مرة، ويمرض ويعجز وينسى، ويحتاج إلى من يوجهه ويناصحه ويتابعه ويخدمه ويرفق به، والنهاية موت محتم وقبر محتم. تقيس هذا على رب العالمين، ويحك أما تتق الله؟ فتلجلج، قل: طيب، ما تقول على قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. النهاية ولله الحمد أن الرجل خجل وبان خطأه، والحجاج الذين معه بيّنوا له الخطأ وأنه أخطأ، والحمد لله. الحزام المخيط لا يضر، ما في شيء، نعم، إن شاء الله. حزام مخيط أو غير مخيط ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى وصحبه. أيها الإخوة، يقول بعض الإخوة: الجمع ما نحن في المدينة. والله الأول الحقيقة أن الإنسان إذا جاء المدينة أن يحرص على المسجد النبوي، يدرك في كل صلاة فرضا أو نفلا 1000 صلاة. فننصح الإخوة الزائرين، تقبل الله منا ومنهم ومن جميع المسلمين، أن يجتهدوا في الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة كما تعلمون 1000 صلاة. أما لو صلى المسافر أو مجموعة من المسافرين صلوا وحدهم أو مع الإمام، يعني إمام مسافر وأنتم مسافرون، فصلاة الفرض قصرى 2 ركعة، حتى لو أنت مسجد النبوي صلي 2 ركعة، يعني إذا صار المسافر صلى وحده فاتت الصلاة مثلا في الحرم، نقول صلي 2 ركعة قصرى وبدون جمع. الجمع ما له داعي إذا كنت في المدينة جالس يوم يومين، ما في داعي الجمع. القصر الرباعية: الظهر والعصر والعشاء الآخر 2 ركعة، إذا صلى المسافر وحده أو صلى مع المسافرين فالرباعية تقصر 2 ركعة. أما إذا كنت تصلي خلف مقيم في الحرم أو غيره فأنت تتم الصلاة معه، تتم مع المقيم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل قال هكذا السنة. إذا صلى المسافر، سئل إذا صلى المسافر خلف المقيم قال يتم هكذا السنة. هل ويسأل أحد الإخوة حتى يفهمون الإخوة اللي قبل الإخ، يقول أنا أريد أستعمل الكمر لكنه مخيط، وذكرنا هذا أكثر من مرة، ما يؤثر المخيط سواء في الكمر أو في النعل أو في الساعة، كل هذا لا تأثير له، بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى رجل جعل بالرداء بالإزار جعل فيه مخباط مخيطة من يمين ومن يسار، وخاط الرداء مثل خياط اللباس هكذا، أفتاه بالجواز. ولكن بكل حال هذا كأن المسألة الناس فيها شيء من هذا، لأنه يعني ما بقي إلا يكون كالتفصيل للملبس المعتاد، لكن المخيط من حيثه لا يشكل عليك، إنما الممنوع أن يكون الشيء مهيأ لللبس المعتاد. نفهم النقطة دي، شيء تلبسه لبس معتاد هو الممنوع، فقد يكون الإنسان معه غترة يلبس غترة وبالنسبة للحذاء لكن الحذاء لو فيه مخيط ما يضر. فالكلام على الشيء اللي يعتاد لبسه لا تلبسه أنت أيها الرجل، بخلاف المرأة فإنها تلبس ما شاءت إلا البرقع أو هو النقاب، يعني يسمى البرقع يسمى النقاب، وكذلك شراب اليدين للمرأة ممنوع، لكن تستر يديها بثوبها لا مانع. أما شراب الرجلين فهو من تمام ستر المرأة لا مانع منه بالنسبة للمرأة. هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ عندنا صندوق ورقة، الله يجزاك خير، ورقة ريح لنا، تلقى ورقة من حد الأخوة يعطيك ورقة هذاك الله، ورقة الله يرضى عليك، ما جعل ممكن تعد السؤال اللي قبل هذا إيش؟ السؤال عن المخيط. المخيط أقول يا إخوان لو في مخيط ساعة نعل الكمر الفلوس الكمر في مخابي للفلوس ما في مانع. العباية إذا احتاجها المحرم إذا احتاجها المحرم لا مانع من لبسها، لكن يقلبها يجعل هذا أعلى هذا أسفل. يضعها في جواديه ولا لا؟ ها؟ يلبسها يلبس. إيه ما يخالف إذا قلبها يلبسها على كتفيه بس ما يغطر. هذا زي كذا في مخيط هذا ما يضر، هداك الله ما يضر. للدبوس نربط بالدبوس؟ نعم نربط بالدبوس تبابس الدب ما فيها مانع، ما في مانع، ما في مانع. جزاكم الله. عندنا صندوق خيري خاص يخرج كل شخص مبلغ قدره 50 ريال، فيأخذه أحدهم إلى أن يتم، فما أمر الشارع فيه؟ لا نعلم في ذلك بس ما نعلم، يعني لو يقول نجعل صندوق مثلا ويضعون فيه 50 ريال وكل مرة يأخذه واحد، كل شهر أو شهرين يأخذه واحد من المجموعة، ما في مانع إن شاء الله. رجل أحرم من الميقات ونوى عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم بعد ذلك أراد أن يغير نيته فيجعل الحج عن والده. رجل أحرم من الميقات ونوى عمرة متمتع بها إلى الحج، ثم بعد ذلك أراد أن يغير نيته فيجعل الحج عن والده. المقصود يا أخي، نويت العمرة عن نفسك متمتعا بها إلى الحج، أتمم العمرة عن نفسك، أتمم العمرة عن نفسك طواف وسعي وتقصير، يوم 8 تحرم بالحج عن أبيك لا مانع، عن أبيك أو عن أمك أو عن نفسك ما في مانع. عكسي جائزة لو عكس ما في مانع. يعني العمرة واحد ميت مثلا. نعم. ومن ثم الحج عن نفسه. والحج عن نفسه لا مانع، لكن يكون تمتع ترى لابد من الهدي. لا لا ما يرجع من مكة. لا يجوز يا شيخ. ها؟ سألنا بعض المشايخ ثانية قالوا لا يجوز لأنه متمتع لذلك خلص صار له يعني. الحج ما في مانع. ما في مانع يعني المسألة لو أنه نوى العمرة لنفسه لكن أحيان ما يخالف لو نوى العمرة لغيره والحج لنفسه. طب يقول متمتع نويت بالعمرة نكون متمتع. نعم ما ينقطع التمتع. رجل أحرم من الميقات هذا خبر. رجل حج حجة الإسلام وعمل كل أعمال الحج إلا السعي ثم عاد إلى بلده ثم توفي فهل يسعى عنه؟ هذا يا أخي ننصحك أن يذبح عنه دم شيء يجزي هدي أو تضع في الشركة شركة الراجح البنك تضع قيمة الدم بما فات عليه من السعي وإن شاء الله لا حرج عليه. هل يجوز الهدي ثالث يوم العيد؟ نعم اليوم الثالث عشر ما دام ما غربت الشمس فهو وقت للذبح الثالث عشر. فإن غربت الشمس ما ذبح فالشاة شاة لحم ما هي شاة هدي. السلام عليكم. السلام. هلا صباح الخير. طيب شو الكلام؟ هل هو صحيح أن الله سبحانه وتعالى أحيى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والديه فآمنوا به ثم أماتهما؟ هذا غير صحيح، هذا تكلف. ولسنا بأبوي الرسول صلى الله عليه وسلم بأرحم من الله ولا بأرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للتكلف. أما أبوه وأمه فقد ماتوا في الفترة، وجد عبد المطلب فقد ماتوا في الفترة يعني قبل الرسالة، وربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأظهر والله أعلم أنهم يمتحنون، وقد بحثنا مع شيخنا سماحة المفتي في حياته رحمه الله بن باز فقال ذلك على أن أهل الفترة الغالب يمتحنون، هذا قول لبعض العلماء وورد فيه آثار، يمتحنون امتحانا خفيف في القيامة، من أجاب دعوة الله في القيامة دخل الجنة ومن عصى دخل النار، ولا داعي للتكلف والتنطع أن الله أحياهما أو كذا، كل هذا تكلف يا إخوان وتنطع في الدين. والرسول هلك المتنطعون، ويفهمون جيد إن الأثر هذا الوارد ده غير صحيح، هم يدركون إذا كانوا طلاب علم يعرفون غير صحيح، فلكن يتشبثون به لهذا المقصد فلا داعي. الحمد لله على كل حال. إبراهيم عليه السلام ما نفع أباه تقرأونه بالقرآن، ونوح عليه السلام ما نفع ابنه ولا زوجته، ولوط ما نفع زوجته، وأحكام الله فوق ما يدور بالخيال، ولا نتعرض. ولذلك مثل أب والد النبي وأمه وجده لا يدع عليهم ولا يلعنون ولا، لأنه ما ماتوا بالفترة قبل الرسالة، بخلاف أبي لهب الذي عاند وكابر، هذا لك أن تلعنه والله لعنه في القرآن، تبت يد أبي لهب وتب، مع أنه عم الرسول وشقيق لوالد الرسول اللهم صل وسلم عليه، لكن ما لقد رفع الإسلام وسلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. فالكلام يا أخوان، ها أنا أرى أن التكلف في مثل هذه الأمور نوع من التنطع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، فلا داعي. أناس قدموا على الله والله يقول فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، وربنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وظننا بالله جل وعلا كل خير، فلكن لا نتدخل بشيء لا نعلمه ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل هو صحيح أن الله، هل يجوز الصلاة في مسجد، في مسجد الذي فيه القبر، ولماذا؟ يا أخي، إذا كان القبر في مؤخرة المسجد أو مع الجوانب، فهذا إن اضطررت للصلاة فيه صل، وحالة السعة أو فيه يوجد مسجد آخر فانصل في المسجد الآخر لا تصلي فيه. ولكن إن اضطررت وكان القبر في المؤخرة أو مع الجوانب، ما هو بجهة القبلة، وصليت لا مانع، لكن لا ننصحك أن تتابع الصلاة فيه إذا فيه قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. ولما قالت أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة في الحبشة وفيها صور أنبياء وصور كذا وكذا، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فلذلك المسجد الذي فيه القبر إن كان في القبلة لا تصلي فيه، وإن كان من غير القبلة واضطررت للصلاة فيه فصلي، لا تترك الجماعة. وإن قال قائل، وأنا أدرك هذا، أن هناك من يعتذر أو يقول كيف والحال أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدمة، فنقول يا إخوان انتبهوا بارك الله فيكم، ولنفرق. الرسول اللهم صلي وسلم عليه حين دفنه الصحابة في مكان الذي هو فيه، هل كان في المسجد؟ ليس في المسجد نفسه ذاك اليوم، ولا في قبلته، بل ولا في جواره من قرب، كان بينه وبينه حجر، حجرة عائشة، وبينه وبين المسجد عدد من الحجر، هذه واحدة. فلم يدفن كان في المسجد أبدا، هذا معروف. الأمر الثاني أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة وضع في هذا المكان محافظة عليه، لأن هناك أعداء من يهود وغيرهم ومنافقين وشياطين الجن والإنس، فيخشى كما حصل في بعض السنوات، وجد من النصارى من حاولوا النبش مع طريق ما حتى كادوا أن يصلوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك ابن كثير وغيره، حتى قيض الله بعض الملوك الفضلاء، رأى الرسول في المنام اللهم صل وسلم عليه، وأخبره بالرؤيا في المنام، وجاء ووجد الأمر على مثل ما سمع، فقتل هذين الرجلين، ثم طوق بعد ذلك القبر من جميع الجوانب بصب الرصاص المذاب بعرض كبير لا يستطيع أحد الوصول إليه. فلا حجة لأحد في قبر الرسول اللهم صل وسلم عليه. والزيادات التي طرأت هذه ضرورة. وهل يوجد مسجد يا إخوان الآن في العالم كله بأسره هناك ضرورة كضرورة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المسجد، كما ترى المسلمون اليوم زياداتهم التي تشاهد بالعيان؟ هذه ضرورة. ثم إنه لم يدفن حين دفن في المسجد، لكن طرأت الزيادات بحكم الضرورة كما تعلمون حتى توصلت إلى هذه الحال. فلذلك لا يجوز أن يقاس على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم غيره. في أي وقت رمى الجمرات من البداية حتى النهاية؟ يا أخي، رمي الجمرات جمرة العقبة اللي هي يوم العيد، ولا يرمى إلا الكبرى، هذه بدايتها، من بعد منتصف الليل لك رخصة، والأفضل بعد طلوع الشمس من يوم العيد، سبعة على الجمرة الكبرى فقط، ومعك إلى غروب الشمس، بل معك إلى نصف الليل، كل وقت الرمي يوم العيد. أما أيام منى بعد يوم العيد 11 و12 و13 المتأخر، فالرمي له بداية هو الزوال، من زوال الشمس يعني وقت الظهر، بعد الظهر إلى نصف الليل، وإن احتجيت بل إلى الفجر، ما دام ما طلع الفجر فارمي كله وقت الرمي إن شاء الله، والأمر فيه ساعة. ما دام ما أذن ارمي، فإن أذن المؤذن فانتظر لترمي إن شاء الله هالجمار بعد الزوال أو بعد العصر اليوم الذي أو بعد المغرب ترميها، ثم ترمي اليوم الذي أنت فيه، ترمي الفائت ثم ترمي اليوم الذي أنت فيه. المتمتع بالعمرة للحج كم طواف عليه وكم سعي؟ المتمتع بارك الله فيك عليه طواف للعمرة حين يقدم مكة، ثم عليه سعي بين الصفا والمروة، ثم عليه تقصير أو حلق، وعليه طواف الإفاضة بعد أن يفيض من عرفات على مزدلفة ويأتي إلى مكة، عليه طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج، وعليه أيضا طواف، عليه سعي بين الصفا والمروة للحج. فالمتمتع عليه طوافين، الأول للعمرة والثاني للحج، وعليه سعيين، الأول للعمرة والثاني للحج. أما المفرد والقارن فلا عليهما وجوب إلا طواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة، ما عليهما وجوبا إلا طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. فإن عجلوا طواف القدوم مع فإن عجلوا السعي بين الصفا والمروة مع طواف القدوم كفى، ما يكون عليهم سعي بعد طواف الحج. وإن أخروه إلى ما بعد طواف الإفاضة فلا مانع، هو سعي واحد، إن سعوه بعد طواف الإفاضة وإن سعوه بعد القدوم إن طافوا للقدوم، مع أن القدوم قلنا أكثر من مرة ليس بواجب طواف القدوم، حيث أن المفرد والقارن لو لم يأتي إلى الحرم إذا جاء مكة بل ذهب إلى منى ومن منى على عرفة لا إشكال ولا حرج. طواف الوداع للجميع متمتع أو مفرد أو قارن ما في فرق أبدا ولا لسعي، هو واجب إلا أن يسقط عن الحائض، يسقط عن الحائض وهو في حق الجميع واجب، يكون آخر أعمال الحاج. يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة لآخر أعمال الحج فيجعله إفاضة وداع إذا كان في النهاية، ما في مانع. هل يجوز للمرشد مع البعثة أن يوكل بالحج، أن يوكل بالحج عن غيره بالأجرة؟ ما في مانع يا أخي، لكن يحرص إذا وكل هو أو غيره يحرص أن يقصد إن شاء الله تعالى أداء المناسك عن أخيه المسلم، وأن ينفع أخاه المسلم ويستفيد هو الأجر والثواب، وإن يعطي أجرة لا مانع، لكن يكون عنده شيء من الاحتساب أن ينفع أخاه المسلم. برأسي ولحيتي قشرة، هل أحكها بالمشط يوجب علي هل حكها بالمشط يوجب علي الفدية؟ يا أخي بارك الله فيك، لا داعي للمشط، أما الحك باليد ما في مانع، لكن المشط لا داعي له، فإن اضطررت إليه تفعل ولكن برفق، أن المشط قد يعني يكون مشكل من ناحية الشعر، فإن اضطررت لا مانع، لكن أظن اليد تكفي في هذا الشيء، تحك ما يحكك ولا مانع إن شاء الله. إمام مسجد بجوار منزله، المسجد بجوار منزله ولا يحضر صلاة الفجر، هل تصح إمامته؟ يا إخوان الإمامة غير وصحة الصلاة غير، فإمامته صحيحة، مع أنه خطأ أن يجعل الإمام اللي بهذه المثابة إن كان كسل تأخره كسل، والإمام قدوة للغير، فمثل هذا لا يصح أن يكون إمام، لكن إمامته صحيحة إلا إن كان تخلفه لعذر شرعي لا ندري، فإن كان لعذر لأن يذكر أناس أئمة يتخلف عن الفجر، فإذا ناقشناهم وجدنا لهم عذر شرعي يكون عند الرجل مثلا حالات مرضية مزعجة وتتأكد هذا الحمد لله. وإذا ما له عذر إلا الكسل فهذا مثله لا يصلح أن يبقى إماما، لكن إمامته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة. ما حكم عصبة النساء في السفر، يعني مجموعة النساء؟ هذا معلوم يا إخوان الذي عليه جمهور العلماء أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. فلكن فيما لو سافرت وحجت مع حملة مجموعة نساء أو كذا فحجت ورجعت، على كل الحج صحيح وإن كانت فريضة سقطت الفريضة، لكنها خالفت في خروجها بغير وجود محرم، مع أن الحج صحيح. وقد ذهب بعض العلماء إذا كان هناك مجموعة من النساء مثل الإمام أبي حنيفة إلى أنه يسمح للمرأة إذا كانت مجموعة مع مجموعة نساء عند أبي حنيفة، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك. والحديث نص، قال الرجل: يا رسول الله إن زوجتي خرجت وهو في الجهاد في سبيل الله للحج وليس معها محرم، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد ليذهب مع زوجته في الحج. كيف كيف؟ وكان معاه في الليل في المكتب، بعدين راح ذهبت إلى منى وعرف الحادث. على كل محرم المرأة ينبغي ألا يتباعد عنها، فإن تباعد لحاجة أو امتنع لضرورة أو كذا وكذا الأمر في ساعة إن شاء الله، المسلمين بخير ولله الحمد، والخوف إن شاء الله لا وجود له ولله الحمد، وعند الضرورات الضرورة تقدر بقدرها، ما عليه إن شاء الله. لو ما حج، إذا كان معه محرم لو ما حج، الكلام وجود محرم فقط بغير. نعم، مكة لها أميال تسمى الأميال، موجودة مع جميع الجوانب، تراها مكتوبة بالجميع اللغات، ما داخل الأميال إلى التنعيم، الآن لا جيتم التنعيم تجدون الأميال واضحة مكتوبة واضحة، هذه أميال الحرم، من داخلها حرم ومن خارجها هذا حلال، يعني كغيره من الأمكنة. يسأل أخونا عن جماعة التبليغ وبماذا تنصح. يا إخوان، جماعة التبليغ عرفناهم منذ زمن، فيهم إن شاء الله تعالى مسائل خير كثيرة، ودعوتهم هادئة وفيها الرفق الكثير وتحبيب الناس الخير ترغيبهم فيه، ويحرصون على العاصي لانتشاله من المعصية بطرق هادئة، فلهم محاسن كثيرة. ثم عليهم حاجة أن يوجهوا ويعلموا ولا يخلون من أخطاء، الخطأ لا يخلون، ولكن الخطأ الموجود لا يجب الإنسان أن يحاربهم أو يمانعهم أو يسبهم أو لا يستفيد منهم، عندهم أخطاء كغيرهم، الخطأ قل من يسلم منه، فالمقصود عندهم أخطاء مثل بعض التحديدات التي يزيمون بها 40 يوم أو كذا وكذا، هذا شيء لا أصل له، لكن ما يوجب يا إخوان أن الإنسان ينبذهم ينابذهم، ولا يوجب أن الإنسان يسبهم، لا، لهم محاسن كثيرة كثيرة، ونعرف أعدادا كانوا عتات وبلغوا في العصيان والتمرد إلى حد بعيد هداهم الله على أيديه، أنا أعرفهم، ما أقول قال فلان، عتات يعاندون ويكابرون حتى أن يذكر شخص هو كلمني بنفسه قال: والله إني إذا سمعت من يقول قال الله قال رسوله، إني يقول إني إنه يسخر به ويقول انظر ينهق كما ينهق الحمار، يقول لمن يدعو إلى الله، يعني عنده من الحقد على الدعوة والخير ودعاة الخير شيء هو بنفسه يحدثني. فما كان إلا أن أتاه ناس من هؤلاء وأنا أعرفهم فحاولوه بطريقة لطف شيئا فشيء، الآن هو من خيرة الأخوة ومن دعاة الهدى هو هذا الرجل. فلا داعي للتكلف كأن الإنسان موكل بالعباد والسيطرة على ما في القلوب والخطأ كله يخطي. ترى لا أقول يا أخوان، ترى هذا جوابي هو جواب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو جواب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فلا داعي يا أخوان، لأن الإنسان إذا رأى نقص في أخيه أن ينابذه أو يقاطعه أو يسبه، كلنا خطأ، بل ينبغي أن نكمل النقص إذا استطعنا مع إخواننا ونتعاون معهم على الخير. ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وكذلك زيارة البقيع؟ يا إخوان لا أذكر نصا خاص في زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلكن الحقيقة لا يقال إنه من المنكرات. فإذا في نفس المرأة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم تسلم وتصلي عليه، لا نعلم مانع، إلا الحديث الوارد في منع النساء عن زيارة القبور. ومعلوم أن العلة حين منع الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء من زيارة القبور أنه للضعف اللي يوجد عند المرأة، فقد يوجد عويل وبكى ومشاكل من المرأة، فلذلك تمنع من المقابر كلها. أما القبر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أمرا ولا نعلم نهيا يخص قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أمرا ولا نهيا. ولذلك تجدون أنه في الحرم النبوي المشايخ وفقنا الله وإياهم من عهد طويل يسمح للنساء، ما دام الأمر كذلك نقول إن شاء الله الأمر في سعة ولا يستنكر. ما حكم زيارة البقيع؟ البقيع يا إخوان كغيره من قبور المسلمين، لا مانع أن تزور البقيع وأن تسلم على إخوانك وأن تدعو لهم وأن تستغفر لهم، سواء كنت داخل المقبرة أو مررت وسلمت عليهم ودعوت لهم، كل ذلك إن شاء الله تعالى يفيد وينفعهم. ولكن أرجو ألا تنسى، أرجو ألا تنسى أن ما يفعله البعض من الجهلة من تعظيم القبور أو الأخذ من التراب أو يأخذون الحب حق الحمام ذا وينثرونه على القبر قد يكون تقربا لصاحب القبر، فهذه شناعة في الدين ولا يجوز، وبدعة من أعظم البدع، وينبغي أن تحارب هذه الأعمال السيئة التي لا أصل لها. وإذا رأيت من يتشبث بهذه الأمور فنحن نطالبه بالدليل على ما يفعل. الأصل أن العبادات توقيفية كما جاء عن الله وعن رسوله، الأصل أن العبادات حين يتعبد الإنسان ربه بشيء أن يكون له أصل في الشرع، إما من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من أفعال الصحابة أو مما جاء عن أئمة الدين كالأئمة الأربعة وغيرهم مما ثبت. فإذا لم يكن هناك شيء فلا داعي للتكلف اللي يفعله بعض الناس. ومقبرة البقيع كغيرها من القبور ما في ميزة، تسلم عليهم كما تسلم على القبور في بلدك، وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، أنتم سلف ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم ما أقول إذا مرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات إلى آخر الحديث. فدل عن المرأة لها لو مرت مقبرة أن تسلم، لكن لا تدخل وتدعو لأهل القبور. أما إن كان الميت يخصك كأبيك أو أمك أو أخيك أو ابنك أو كذا فلا مانع أن تقف، تدخل وتقف عند قبره وتواجه، توجه وجهك نحو وجه الميت، لأن الميت يوضع على جنبه الأيمن، وتأتي قبلة وجهه وتسلم عليه سلاما خاصا وتدعو له: السلام عليك يا والدي ورحمة الله وبركاته. ثم تدعو له: ميسر الله فيما الدعاء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض عمره ومر بالأبواب، نزل من عند أصحابه ومر على قبر أمه ووقف طويلا، ثم رجع باكيا. فقال: استاذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، اللهم صل وسلم عليه. يقول لي أخ توفي في العام الماضي وجئت إلى هنا كي أحج عنه، علما بأنهم لم يوصني بذلك، فهل يجوز ذلك؟ نعم يا أخي يجوز، وجزاك الله خيرا، وأرجو أن يكون لك إن شاء الله حجة كاملة ما من فضل الله الواسع، وأنت حاج عن أخيك. هل يجوز اللعن على المشرك، لعن المعين؟ يقول العلماء: يكره أو يمنع لعن المعين. أما اللعن من حيث العموم، لعنة الله على المشركين، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، لعنة الله على أعداء الله، من حيث العموم لا مانع. أما الشخص بعينه المعين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعن أشخاصا ويسميهم بأسمائهم، فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمن شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبالفعل تاب الله على كثير منهم، فتابوا ورجعوا وصاروا مسلمين. فلعن المعين لا ينبغي، ادعو له بالهداية، إلا إن مات على الشرك وتيقنت ذلك، فهذا يستحق اللعنات المتتابعات، نعوذ بالله. وكيف لا يلعن من لعن الله إذا مات على الشرك قطعا. ارتكب مسلم محظورا من محظورات الإحرام دون عذر شرعي، ماذا يترتب على فعله هذا؟ يا أخي المحظورات تختلف، بارك الله فيك، ما هي على حد سواء. من المحظورات جماع، له حكم إن كان في العمرة، عمرة التمتع، وله حكم إن كان في الحج، وله حكم إن كان بعد وقوف عرفة، وله حكم إن كان بعد طواف الإفاضة أو بعد رمي الجمرة. فلذلك السؤال لا زال يحتاج إلى مزيد من البيان، أي محظور يعني. فإن كان المحظور الذي وقع به تغطية رأس أو لبس ثوب أو طيب، فهذا ما هو مشكل، الموضوع يسير، انزع الثوب على طول يوم تذكرت أو ذكرت انزعه، ولا حرج عليك ولا فدية. اللي يعدي على رأسك منذ أن تذكر أخره، أزله عن رأسك، ولا حرج ولا فدية. الطيب، تطيبت بعد الإحرام، الذي قبل الإحرام لا حرج، لكن بعد الإحرام، إن تطيبت بعد الإحرام فاغسل الطيب ثم لا حرج عليك. كيفية تأدية حج الأطفال؟ أولا يا إخوان ننصح أن الأطفال لا تحرص على حجهم وعمرتهم في هذا الزحام الشديد، وكلنا نعلم يا إخوان أن وقت الحج في زحام شديد، فلذلك تكليف الأطفال بالحج ترى متعب جدا جدا، وفضل الله واسع. ولعلك أن تأتي إن شاء الله تعالى في عمره في وقت ساعة إن شاء الله فيما بعد، فلا مانع. أما الحج فسيتعبك وتتعبك، وشيء نعرفه وجربناه لكن إن كان ولا بد فأنت إذا أحرمت عن الطفل تلبي عنه بما تريد عنه، متمتع مفرد، اللهم أننا نريد الإحرام، لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج عن ابن فلان وابنة فلان، لبيك حج عن ابن فلان، يعني تنوي عنه كما قال جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنه، فتنوي عنه ما تريد من نسك، ويكمل أعمال الحج والعمرة كلها مثل غيره سواء بسواء. لكن إن أحرمت عنه شفت الموضوع ما فيه مجال للاستكمال وعجز، فالذي يظهر أنه لو أضرب عن الإحرام، لأن الطفل أصله غير مكلف، لو أضرب عن الإحرام لا مانع ولا فدية، بخلاف الرجل العاقل والمرأة العاقلة فإنه يلزمه أما الإتمام أو الفدية فيما لو لم يكمل، لأن الله يقول واتم الحج والعمرة لله. كيفية الرمي عن النساء بالوكالة، علما بأنهن اثنتين. يا أخي، أولا ترى بعد الفتوى بجواز الرمي ليلة تراه سهل الإشكال قرابة 50% أو 60%، لكن الناس يستعجلون، فلو أنك رميت إذا أن النساء قويات في المشي وذهبت أنت وإياهن بعد صلاة العشاء يغلب على ظني أنكم سترمون براحة. وبكل حال فيما لو جئت المرمى وهو زحام فلا تدخل النساء في الزحام، ويوكلنك عند المرمى، ويمكن أن تجلس المرأة في مكان بانتظارك وتوكلك وتجلس في مكان حسب ما ترغب أنت وإياه، وترمي عن نفسك عند جمرة الأولى إذا كانت أيام التشريق، ثم عنه عند جمرة الثانية كذلك، عند جمرة الثالثة كذلك. هل يحق لها ترمي عن زوجها إذا كان الزوج متعب ولا يستطيع؟ ما المانع؟ ما في مانع إذا كان ما يستطيع. الدعاء في أيام التشريق، الدعاء في أيام التشريق، الجمرة الكبرى لا دعاء عندها، لا يوم العيد ولا بعده، الكبرى التي تلي مكة اللي هي العقبة، وأما الصغرى والوسطى فإن الإنسان إذا رمى انصرف قليلا متجها للقبلة مستدبرا للجمار ويدعو ويطيل الدعاء. على كل يكفي إذا رمى عن شخص مجلس الدعاء مرة واحدة وما واجب، يكفي عن الجميع الدعاء، ما في داعي كذا الدعاء له ثم لما وكله، ما في داعي. رجل يقص شعر زوجته وهو محرم، إن كانت الزوجة غير محرمة لا حرج، أو مثلا حلت من عمرتها فقص أخذ شيء من شعرها، ما في مانع. هو محرم هذاك الله، ما في مانع. المحرم الآن لو حلق شخص مثلا وهو محرم ما في مانع، الكلام هو ممنوع، أما القص قص شخص آخر ما في مانع. استعمال زرام بسبب البرد، بسبب البرد أثناء الإحرام فوق الإحرام، تجعل بطانية كذا تجعلك الإحرام، ما في مانع. عندك بشت أو فروة تريد تلبسها وأنت محرم، نقول لا مانع، لكن اقلبها تجعل هذا الأعلى وهذا الأسفل، تقلبها ثم لا مانع، لأنه مطلوب أن تغير أنت أيها الرجل اللبسة المعتادة أنها لبسة الرفاهية حالة الإحرام، ولا مانع تقلب الملبوسة مثل بشتة وفروة وكذا تقلبت ولا مانع. أما بالبطانية فيه مثل نوع الإزار والرداء بس لا تغطي بها رأسك، وإلا مجرد أن تضمها على جسمك لأجل البرد ما في مانع. أنا أحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي السابع من الحجة خرجت إلى مسجد التنعيم ونويت الحج، ونويت الحج وأديت مناسك الحج ولم أذبح الهدي لأن وضعي المادي متوسط، ما حكم الحج؟ يا أخي ما في داعي تخرج التنعيم، أنت حرمت العمرة متمتعا بها للحج، الواجب عليك تطوف وتسعى وتقصر من راسك وتبقى في مكة إلى اليوم الثامن، وتحرم يوم ثمانية من أي مكان أنت فيه، من منى، من مكة، من أي مكان، ولا إلا كأنك ساكن بالتنعيم هناك وحرمت من ما في مانع، الذي أنت فيه يحرم منك. ونويت الحج وديت مناسك الحج ولم أذبح الهدي لأن وضعي الطيب. عليك بارك الله فيك صيام إذا لم تستطع، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وبكل حال إذا كان الوقت فايت فعليك عشرة أيام تصوم ما شاء الله بعد أن ترجع للبلد، وإن استطعت الآن أن تعطي البنك ليدفع عنك يوم العيد لا مانع، وإذا بحثت بنفسك يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده أيضا لا مانع ويكفي إن شاء الله تعالى، لأن هذا حد المستطاع. هل يجوز دعاء القنوت يوميا في صلاة الفجر؟ هو ورد دعاء القنوت لكن المداومة عليه دواما الحقيقة في النفس منه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، قنت شهرا ثم تركه. ولكن لو أن الإنسان يقنت مرة ويترك أخرى، مرتين ويترك أخرى، ثلاث مرات ويترك القنوت، حتى في الوتر لو أن الإنسان ترك الدعاء أحيانا واكتفى بالدعاء بعد أن يسلم أولى من كونه يستمر عليه دواما دواما، لأن الرسول ما كان يستمر على القنوت. هل يجوز طواف الإفاضة قبل الرجم والهدي؟ يا أخي يوم العيد أربعة أعمال: الطواف بالبيت الإفاضة، والسعي لمن عليه سعي، ورمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، وذبح الهدي، أربعة. ما في مانع أي ما قدمتها وأخرت لا حرج في ذلك إن استطعت، ولا أظن الاستطاعة متيسرة اليوم، لكن إن استطعت أن ترمي ثم تنحر الهدي ثم تحلق رأسك ثم تفيض للبيت، إن استطعت فهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم تستطع فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتي جميع من معه لمن قدم أو أخر في أعمال يوم العيد، كل ذلك افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم شو حرم المكي؟ يا أخي هداك الله، أنا لا أستحضر كميل الآن، لكنه مسافات يعني من مكة إلى حد عرفة، دون عرفة، ما بين عرفة وما بين المزدلفة يمكن قرابة 15-13 كيلو، جهة التنعيم يمكن 5 كيلو تقريبا، جهة جدة يمكن الله أعلم من 25-30 كيلو، يمكن جهة نجد يمكن الله أعلم غرابة أيضا 30 كيلو تقريبا لا تحديدا. فلكن ما يهمنا يا إخوان كون القدر بالكيلو كذا، وما الفائدة فيه؟ على كل يا إخوان إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب العصر، بعد صلاة العصر إلى المغرب إن شاء الله نجيب على أسئلتكم، وأرجو من الله لجميع التوفيق، ولعل الإخوة يكتبونها في أسئلة في ورقة كله يا أخي مهم. إن كنت مع الإمام لا حرج عليك، إن كنت مع الإمام لا حرج. الناس بتصلي وأنا خشيت من بيتها، الناس بتصلي وأنا خشيت من بيتها. إن كان لك مجال